تبقى من المنبر من الأستاذ أنت ومار بالطريق كنت تلتقط، يعني أرجوكم أن تشغلوا لاقطات بصائركم، مو بس لاقطات السمع، لا لاقطات البصيرة، من تشغلها تستوعب مباشرة. بس إحنا إذا لاقطاتنا صارت قديمة عتقت شوية بدها تستوعب، هذا حق العمر، أما أنتوا بأول العمر. الآن لازم أتذكر والله سنة الـ84 يوم اللي شيخ حميد مهاجر الله يحفظه ويعافيه إجا من لندن، كان مسوي عملية في ظهره، صحته كلش مو زينة كانت، فكنت أسليه في الشعر وقبل أيام محرم بفترة قليلة يريد يقرب الكويت وظهره من متأذي، فشيت أروح أقرأ له القصيدة من مرة أو مرتين يحفظ القصيدة شيخ حميد. وفضيلة آية الله الشيخ الدكتور شيخ فاضل المالكي حفظه الله من مرة واحدة يحفظ ما تقرأ عليه مباشرة، وما شاء الله. فأنتوا لازم تساعدوني شوية، خاطر بنشجعوني أشعر بأنه أنت حفظت من مرة ومرتين وثلاثة، أقول لا في لاقطة قوية راح أحملك بيك الساعة، أما لما أشوف ما عندك استعداد راح أخليني أتباطأ بالمسألة. أرجو أن نحاول بالمرة القادمة تكون الأمور محفوظة وبشكل جيد.